يوم تجصف الأمة إذا يجب الملمة للسؤال عن المهمة هل أتتم الرسول يوم تجصف الأمة إذا يجب الملمة يا Thank you. Thank you. عليك يا دكتور. الله عليك. الله عليك. Yeah.